الحمد لله عالم السر والنجوى، المطلع على الضمائر وكل ما يخفى. أحمده سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أفضل من أحسن العمل وراقب مولاه في السر والعلن. فحديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان جزاء المحسنين. فالإحسان في اللغة ضد الإساءة، وهو مصدر أحسن إذا أتى بما هو حسن فإنه يكون قد أحسن. واصطلاحا هو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن. وقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جبريل عليه السلام المشهور حين سأله عن الإحسان، فكان جوابه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان، وهو أن يفعل الإنسان ما تعبده الله به كأنه واقف بين يدي الله، وذلك يستلزم تمام الخشية والإنابة إليه سبحانه جل في علاه، ويستلزم الإتيان بالعبادة على وفق الخطة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من مقتضى الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأنه تعالى مطلع على جميع الخلائق، يعلم أحوالهم ويشاهد تصرفاتهم وأعمالهم، ويسمع كذلك أقوالهم، لا يفوته شيء من ذلك، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. كما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. شيء نكرة في سياق النفي في قوله لا يخفى عليه شيء، فهي تعم كل شيء، فكل شيء لا يخفى على الله في الأرض ولا في السماء. وقد فصل الله هذا في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تفيد هذه الآيات وغيرها من آي الكتاب العزيز إلى جانب ما تقرره من شمول علم الله وكمال علم الله واطلاعه ومراقبته وعظيم قدرته ورعايته وهيمنته، تفيد أيضا إلى جانب ذلك تعليم عباده بأن يراقبوه ويستحضروا قربه ويستشعروا على الدوام أن الله عز وجل مطلع على حركاتهم وسكناتهم، على أقوالهم وأفعالهم وما يختلج في صدورهم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه يعلم. ويتأكد ذلك الاستشعار عندما يشرع المسلم في عبادة من العبادات بحيث يقوم فيها بين يدي خالقه ومولاه، مقام من آمن واستشعر أن الله تعالى يراه، أو كأنه هو العبد الذي يرى الله جل في علاه. وهذه أعلى درجات السلوك مع الله، لأن العاقل إذا تذكر أن الله رقيب عليه أحسن عمله رغبة فيما عند الله من الثواب للمحسنين، خوفا من العقاب الذي أعده للمسيئين. وقد قال الله رب العالمين: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن رحمته وفضله سبحانه أن جعل الجزاء من جنس العمل، ومن ذلك أنه جعل ثواب الإحسان إحسانا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن عمله أحسن الله جزاءه. وقد أوضح سبحانه في كتابه العزيز جزاء المحسنين، وأنه أعظم جزاء وأكمله، فقال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه بأن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. ولا يخفى ما بين هذا الجزاء وذلك العمل الذي هو الإحسان من المناسبة، فالمحسنون الذين عبدوا الله كأنهم يرونه جعل جزاءهم على ذلك العمل النظر إليه عيانا في الآخرة، فهم لما عملوا الأعمال في الدنيا كانوا يحسنون فيها صنعا، أي كأنهم يراقبون الله تبارك وتعالى وكأنهم يرونه وهم لم يروا، فكان الجزاء من جنس العمل أنهم في الآخرة يتمكنون من رؤية الله بفضل ومن وجود وكرم من الله جل في علاه. وعلى العكس، على العكس من ذلك الكفار الذين طوبع على قلوبهم فلم تكن القلوب محلا لخشيته سبحانه ومراقبته في الدنيا، فعاقبهم الله على ذلك بأن حجبهم عن رؤيته في الآخرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كما أن جزاء الذين أحسنوا الحسنى فإن عاقبة الذين أساءوا السوء كما قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. ولمزيد عناية الإسلام بالإحسان وعظيم منزلته نوه سبحانه بفضله وأخبر أنه يحب المحسنين وأنه معهم، وكفى بذلك فضلا وشرفا، فقال الله سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال: وإن الله لمع المحسنين. وقد ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمن لك جوابه عن الإحسان بيان السبب الحافز على الإحسان لمن يبلغ هذه الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة، ألا وهو تذكير فاعل العبادة بأن الله مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء من أفعاله، وسيجازيه على ذلك. فعلى العبد أن يأخذ نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى ويلزمها إياها في كل لحظة من لحظات عمره، يلزم نفسه الإحسان حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها، قائم عليها وعلى كل نفس بما كسبت. وهذا أرفع مراتب الدين، وقد مدح الله الذين يخشونه بالغيب وبين جزاءهم فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الله في السر والعلنية من المنجيات، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلنية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. خشية الله في السر والعلنية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. فخشية الله في السر والعلانية أساس عمل المسلم كله ومعاملاته، لأنه بإيمانه بالغيب سيعمل كل خير طمعا في ثواب الله، وبمخافة الله بالغيب سيتجنب كل سوء. وقد ذم الله أولئك الذين سيتخفون من الناس ويبتعدون عن أنظارهم ويستخفون منهم ولا يستخفون من الله، فقال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فعظم أخي، عظم حرمات الله في السر والعلانية، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. واحذر كل الحذر ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة. وجبال معنى تهامة هي أرض منخفضة بين ساحل البحر وسلسلة الجبال في الحجاز واليمن. هؤلاء ناس يأتون يوم القيامة يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم المسلمين، معهم حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. ومعنى الهباء يعني التراب الذي تطيره الريح، وقد ينبث في الهواء فلا يبدو إلا في ضوء الشمس. في ضوء الشمس أنت الهواء ممتلئ بذرات التراب الصغيرة جدا أنت لا تراها، لكن في شعاع الشمس ترى ذرات دقيقة جدا. الجبال الحسنات تصبح هكذا، ويقال ذهب عمله هباء أي هدرا جمعها كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر كل الحذر: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون بكم الليل كمان، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعملوا الأعمال الصالحة لكن عندما لا يراهم أحد ينتهكوا حرمات الله لأنهم غير محسنين. لو كانوا محسنين لعلموا أن الله مطلع عليهم، وهذا هو الإحسان: اعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك حسبك قول القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. فاللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، وارزقنا الإحسان، واجعلنا من المحسنين، وارزقنا جزاء المحسنين. اللهم آمين.